بهذه المناسبة ينبغي أيضا أن نتذكر حقيقة أخرى طالما غفل عنها كثيرون أيضا، وهي أن الأحاديث التي تصرح بأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، المقصود بهذا النهي هو وقت الإصفرار وليس بعد صلاة العصر مباشرة. فقد سمعتم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيت عائشة بعد العصر إلا وصلى عندها ركعتين. وبالإضافة إلى ما سمعتم فاسمعوا قوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فحينئذ يشرع الصلاة إذا كانت الشمس بيضاء مرتفعة لم تمل بعد إلى إيش؟ الغروب. فالوقت المنهي عن الصلاة بعد العصر ليس هو الوقت الذي يمتد بعد ما يصلي الإنسان فريضة العصر إلى غروب الشمس، لا، وإنما هو القسم الأخير منه، وهو الوقت الذي تبدأ الشمس بضعف حرارتها وباصفرار نورها وتهيئها للسقوط في الأفق أي للغروب. فهذا الحديث لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية تقيد الأحاديث المعروفة بالإطلاق: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن هذا القبيل المقيد لهذا الحديث العام، أي من قبيل الحديث الأول: لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، مثل تماما قول عليه السلام: لا تتحروا الصلاة قبل غروب الشمس، لا تتحروا، لا تتقصدوا الصلاة عند إيش؟ غروب الشمس أي اصفرارها. ومفهوم هذا الحديث أن قبل ذلك يجوز أن يتحرى الإنسان. وهكذا تلتقي الأحاديث الصحيحة بعضها مع بعض، ويجتمع عندنا أخيرا أن للإنسان أن يصلي ركعتين بعد صلاة العصر كما يصلي قبلها ركعتين أو أربعا، لقول عليه السلام: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. ولقول عليه السلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. كما أنه إذن باختصار للمصلي أن يصلي قبل العصر أربع ركعات أو على الأقل ركعتين، فكذلك له أن يصلي بعد العصر ركعتين أو أكثر إلى أن تبدأ الشمس بالإصفرار، فهنا ذاك تحرم الصلاة. هذا ما ينبغي التنبه له. المغرب زائد العشاء كمان؟ نعم، المغرب بعد المغرب، لأن بعد العشاء بالجميع أيضا بصلي ركعتين سنة المغرب وركعتين سنة العشاء أيضا. وإيش قلنا يا أخي؟ السؤال نفسه، يعني أنا نفهم أن نصلي ركعتين بالنسبة لحديث عائشة في البيت ليس في المسجد، يعني حق ما شرط أن نصليهم في البيت. ما شرط يا أخي، السنن كلها تصلى في البيت على طريقة الأفضلية، لكن إذا صلىها حديث عائشة إنه إذا صلىها في المسجد جاد. ممكن تحكوا، أنا عم أقول أن الرسول قال: أفضل صلاة القرآن في بيتي إلا المكتوبة، لكن إذا صلى السنن في المسجد جاد. فبعد هذا البيان ما في كلام. انه ما جلت ما الا وصلنا ركعتين، فهل ركعتين صلاهم بعد صلاه العصر فيكون في البيت افضل ولا في المسجد؟ الله يهديك. البيت افضل طبعا. اذا دخلت المسجد قبل المغرب والشمس تميل الى الاصفرار فنصلي تحية المسجد او نجلس؟ لا، تصلي تحية المسجد قبل ان تجلس، لان الرسول عليه السلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هناك السنن تنقسم الى قسمين، سنن لها اسباب وسنن ليس لها اسباب. فالسنن التي ليس لها اسباب تدخل في حديث لذكرناه، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. أما السنن التي لا أسباب فهي مستثنات من هذا النهي. السنن التي لا أسباب تحية المسجد، أنت دخلت المسجد، دخولك المسجد كان سببا لصلاة ركعتين، لو ما صليتهم فاتوا. توضأت للوضوء ركعتان، إذا ما صليتم فاتوا. أما النوافل أنت ما بدك تقدر تصلي نوافل لأنه ليس لها أوقات. أما النوافل التي لها أسباب فهي تصلى ولو في وقت الكراهة. هذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صريح. وحديث النهي اللي انت ذكرته انا ذكرناه من قبل، هذا بيقول عنه العلماء من العام المخصوص. مثلا لو انسان عند اصفرار الشمس تذكر انه ما كان مصلي الظهر، فعليه ان يصلي في ذلك الوقت وقت الكراهة. ليه؟ لأن الأوقات هذه إنما نهي عنها لزيادة العبادة والتنفل، ولهذا قال في الحديث السابق لا تتحروا الصلاة عند غروب الشمس. يعني أنت شايف الشمس بدأت تغرب والله راح تصلي ركعتين لله نفل، هذا لا يجوز. لكن أنت دخلت المسجد وبدك تجلس، ما بيجوز تجلس حتى تصلي ركعتين. غير اللي ذكرناه آنفا ذكرت انه عليك صلاة فائدة فبتصليها ولو كانت الشمس راح تغرب، لأن هذه مستثناة من كراهة الصلاة في ذلك الوقت. نعم. تفضل. بالنسبة للصلاة، مثلا انا صليت العصر وبعد الصلاة يعني ذكرت ان مش على الوضوء، فصلاة اتوقع انها راحت، والجماعة راحت علي كمان ثواب الجماعة كلها راحت. ما بني على فاسد فهو فاسد، فلا بد من وضوء وإعادة